اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال خافه الله تعالى: فصل. قد تخرج الهمزة عن الاستفهام الحقيقي فترد لثمانية معاني: أحدها التسوية، وربما توهم أن المراد بها الهمزة الواقعة بعد كلمة سواء بخصوصيتها، وليس كذلك، بل كما تقع بعدهما تقع بعد ما أبالي وما أدري وليس شعري ونحوهن. والضابط يبين أنه ما أراد بعد سواء فقط، الضابط أنها الهمزة الداخلة على جملة يصح حلول المصدر محلها، كل ما كان بيصفف فيها الهمزة، همزة التسوية. نحو: سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، ونحو: ما أبالي أقمت أم قعدت. ألا ترى أنه يصح سواء عليهم الاستغفار وعدم الاستغفار وعدم ذيها حل المصدر محل، وما أبالي بقيامك وعدمه. وهنية ما هو مبلغ بصحيح المحل، هو تأويل للجملة نفسها، لا قالوا أنها يكون المصدر يسبق بالمصدر، يعني الفعل ما دخل عليها إما بيش في سابق ولا بغير، ودي الموضع الذي إيش بغير سابق، سبق المصدر بغير سابق، ولا ما معناه أنه ما بلا حل محله بس لكن يسبق ما حل المعنى محلها المصدر أيوة هشتي، ما معناه أنه ما سبق ما بلا أنه إيش مبادلة، بل معناها أنها سبكت الجملة بالمصدر. إيه ما بين حجال الضابط ما عب الشي غير دولية إنها الضابط لا تجو عدبه غير إذا بتكتب الشيء ناهي على مذهب ذي قال مثل الحين تقول إيه ليت علمي هي مثل ليت شعري عبد قيام الله بالباب قيامك على دخل المصدر بالباب تعديه وعدم شبالة ها لما أبالي ما أبالي بدوه ما هو سابر أبالي قيامك. والثاني الإنكار الإبطالي، وهذه تقتضي أن ما بعدها غير واقع الهمزة، وأن مدعيه كاذب. نحو: أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا، لأنه ما أراد أنها تستفهم عنه ولا، بل أراد أن يبطل هذا الكلام الذي ادعوه. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أفسحر هذا أشهدوا خلقهم أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا أفعينا بالخلق الأول. يعني سواء جاب الأمثلة عامة، سواء كان ليش الفعل واقع حقيقي ولا ما هو واقع، ما بلا مدعى مدعى الوجود، مثل أشهدوا خلقهم ما معنى أنهم بتشهدوا حصل أفأصفاكم ربكم بالبنين، هم بيدعون ماذا؟ أنها وقع عليه الإدعاء. فشهدوا خلقهم ما معنى أنهم إيش بيدعوا الشهادة ما بلا فعلهم يمدع عن هذا. لا نزله منزلة الواقع، ما ادعوا الشهود، لكن فعلهم ذيه نزله منزلة الذي قد شهد، كأن شهد الوقوع. بين ما هم قدم مدعي ها الفعل ما هو دعا بال... فين؟ لا هم بيدعوا ان هم بيدعوا ان الابن له لميزه ولا كذا وما اشتل الابن الذكر وجعلوا الملائكه بنات ولا جعلوهم اناث فمعنى فعلهم هذا كمن يدعى ولا لا الحين قال ان ما بعدها غير واقع يعني في الواقع هو معنى ما بشي دعوه حقيقيه ان بتجعلهم جعل لهم الاصطفاء ولله لكنهم بيقولوا ما اشتغل له الذكر والله ما هو نسبوا الى اهله الان ومن جهه افاده هذه الهمزه نفي ما بعدها لزم ثبوته ان كان منفيا لان نفي النفي اثبات ومنه اليس الله بكاف عبده هذا منفي اذا معنى النسب اذا هو منفي اذا وقع ابطال النفي إذا دخلت الهمزة عليه أيه. هو إبطال النفي وإذا بطل النفي ثبت أي الله كاف عبده ولهذا عطف مدخول الواو لعطف مدخول الواو من ووضعنا على ألم نشرح لك صدرك قال ألم نشرح لك صدرك قال ووضعنا وزاد لما كان معناه شرحنا لك صدرك ومثله ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى عطف ووجدك ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل عطف أرسل ولهذا أيضا كان قول جرير في عبد الملك ألستم خير من ركب المطايا وأند العالمين بطون راحي قال مدحا بل قيل إنه أمدح بيت قالت في العرب ولو كان على الاستفهام الحقيقي لم يكن الإنكار مدحا البتة لو كان على الاستفهام الحقيقي نفسه لم يكن الإنكار مدحا البتة لو بأس بلا أن يكون استفهاما جاءه باستفهام أنتو كذا أو أنتو كذا ما جاءه بالشيء مدح عند العالمين يعني أن ده هو الكرم وبطون راحل يعني اليد راحة هو زين نفسه يعني لو جعلنا الإنكار استفهاما فما كان الاستنكار مدي حق المعنى لا وش باقي لو كان الاستفهام على هذا لو كان استفهام نسميه استفهام حقيقي ايوه ما عاد يعني قال له ايش؟ قال له حقيقي وبس يقول حقيقي لا تذكر ايوه جاوبونا في نفسه لو نجعله استفهاما مع الانكار لما كان الانكار مدحا لو عاده بيفيد له الاستفهام يعني لو استعلى الاستفهام حقيقي ولا الانكار ايوه ما انتبر ان يكون الانكار يا ايوه ما لا عندك الاثبات في دول سابق ما بلا الهمزه هو الشيء هنا الشيء انه يخرجها الا تفيد استفهام مع ذي المعنى ايوه ما هو قال ان الانكار الابطالي ايوه ها قال لو كان تفيد معها الاستفهام ما كان عدا الانكار يفيد ليه ايش يبطل؟ لا ما ما الاستفهام ظاهر هناك انها ما بيفيد، ما بيفيد مدح. الاستفهام هل بيفيد مدح؟ لا ها معنى، معنى الاستفهام الانكاري للطالب، ها معنى قلنا انه بيفيد المدح. ها لو عاد افاد معها ليش الاستفهام لما افاد المدح؟ هذا معنى في كذا. ما الاستفهام لو جعلناه استفهام يشير ما شيء استفهام فقط، يعني لو عاد افاد الاستفهام لما لما افاد المدح، لان الاستفهام حقيقه انه ما يفيد المدح. الثالث الإنكار التوبيخي، فيقتضي أن ما بعدها واقع وأن فاعله ملوم، نحو أتعبدون ما تنحتون غير الله تدعون، أيفكا آلهة دون الله تريدون، أتأتون الذكران أتأخذونه بهتانا. هذا بيفيد كلها أنه واقع ما بلغ توبخ صاحبه على العمل ملوم. ها لا انت مستنكر الاشياء، ما انك بتستنكر الواقع الذي ايش فعل الفعل، الفعل ذا قبيح، فانت ما بتستنكر الا فعل قبيح. ما معناها انك ايوه ماذا قد خرج عن لا انكار توبيخي قال ما هو واقع. وهنا معناها توبيخي، ولا قد واقع ما بتوبخها على الفعل، ولا بتوبخ الإنسان إلا على فعل سيء، ما بيوبخ على فعل حسن. ومن قسم الإهانة توبيخ كيف توبخه على الفعل؟ ما بلا قلنا هو وش ما هو أي فعل بده عقلي ولا غير؟ أي بالاستدلال، أي غير أن التوبيخ بيجي فيه أمر عقلي ولا غير؟ كلام بلا فعل مكروه توبخ عليه المكروه، إذا فعلها العالم ولا المتعلم ولا شيء ولا هو بلا مكروه توبخ عليه. اشتي إنه هو ما هو الإنكار التوبيخي مقصور على العقلي كل فعل. وقول العجاج أطربا وأنت لكن نسري والدهر بالإنسان دواري، أي أتضرب وأنت شيخ كبير؟ هذا توبيخ له. والرابع التقرير ومعناه حملك المخاطب على الإقرار والاعتراف بأمر قد استقر عنده. لا نبي استنكر ذا الشخص، يعني عاد تضرب وانت كذا والله ونفسك اذا توبخها. لا لا افرض انك وقع بالفعل، يعني ما درى وقدر حصل مش يوضح نفسه اذا لا لا التوبيخ سدينا ان الشيء واقع ما هو قادر توبخ النفس على شيء ما هو وقع، ما هو توبيخ كيف؟ ما هو ثابر نفسك تقول كيف خاطب نفسك؟ تحذير لا تحذير لا غير ما بي ما يقال له بدي الله، ما يقوم بدي الله في التحذير، ما يأتي بنفس لفظ التوبيخ، لأن التوبيخ أصل لها الفعل واقع. والرابع التقرير ومعناه حملك المخاطب على الإقرار والاعتراف بأمر قد استقر عنده ثبوته أو نفيه، ويجب أن يليها الشيء الذي تقرره به. تقول في تقرير في التقرير بالفعل أضربت زيدا، في تقرره على الضرب، وبالفعل التقرير بالفعل أضربت زيدا، وبالفاعل آن أنت ضربت زيدا، وبالمفعول أزيدا ضربت أنت محبوب بهنية تشتي أنت تقرر الفاعل، وزيدا ضربت تقرر المفعول أزيدا. إذا يه بس يتكرر هاجل يعترف. ما قد اعترفت أنا، ما قد بها اعتراف. تشتيه لقل تشتيه يقرب الفعل، هل هو وقع منه وما وقع؟ إما تنكر ولا تذكر. ومعناها دع عنه الشيء قررك على الفعل، إما تعترف ولا تنكر. أنا لا داري ما بدك تفهم. سماها تقرير، يعني إني أطلب منها الإقرار. أنا أطالب منها الإقرار، لكن إذا بده ينكر وين؟ ما الطلب قدو فيه طلب التقرير. فيها طلب، لكن لا ما ذاك معه أحسن. هذا الحين مني ما دري الاستفهام الحقيقي، فرق بينه الاستفهام الحقيقي ما دري هم فعلت عنده وما فعلته. ايوه ما بلاش تهنيه، لازم نقلي بين بينها وبين غيرها الذي عددها، ما هو بينها وبين همزة الاستفهام. ولما همزة الاستفهام نهدى توبيخي ولا تاريخ، لما بان لنا هل هو واقع وما هو واقع. التوبيخي قدو واقع وقدو معترف وكل شيء، هذا التوبيخي. والتقريري ما قد بالشيء، ما بلاش يقررها على الفعل، ما قد اعترف. وانا قد انا داري انه وقع منها الفعل. والاستفهام الحقيقي ما دريت هو وقع منها وما وقع. لا التقريري هو عالي وهو شوف هل هو واقع ما هو واقع. هذا بلا ما عنده وثبت الفعل، ما معناه ان عده ممكن. ما بلا اشترق اللي يعترف تو قل كذا ايوه غير الفرق بينهم ذي. الفرق بينك اذا بتستفهم استفهام حقيقي ما داري هو قد وقع او ما وقع، خلاص هذا قدرين انه وقع. وانا انا معترف بالوقوع، ما بس انت تشتي تقررني عليه اني اقول نعم فعل ذي. قال كما يجب ذلك بالمستفهم عنه، يعني ان يلي الهمزه نفسها المستفهم عنه. وقوله تعالى أنت فعلت هذا بآلهتنا محتمل لإرادة الاستفهام الحقيقي بأن يكونوا لم يعلموا أنه الفاعل، ولإرادة التقرير بأن يكونوا قد علموا. ماذا الفرق بينهم؟ ولا إما ما دروا فيش تستفهموا ولا أنهم دارين اشتوها أبوه يقر. ولا يكون استفهاما عن الفعل ولا تقريرا به، لأن الهمزة لم تدخل عليه، هي دخلت على الاسم. لأن السبب ليها الدخول، ولأنه عليه الصلاة والسلام قد أجابهم بالفاعل بقوله بل فعله كبيرهم. ما أجاب بل فعله كبيرهم، هذا كبيرهم بل فعله كبيرهم كبيرهم هذا ما بلا يخطر لهم كبيرهم هذا. لا بل فعلهم كبيرهم هذا. بسألوه ما إذا الشيء ما يعني بعيد التأويل، نقول هذا الفعله دم دارين به الفعل واقع وبيستفهموا عن الفاعل من هو، وهذا غريب يفهم كل واحد انهم بيستفهموا عن الفاعل من هو. قال فعله كبيرهم. فإن قلت ما وجه حمل الزمخشري الهمزة في قوله تعالى ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير على التقرير، مع معنى ألم، الهمزة دخلت على ألم تعلم، النفي، النفي. قلت هذا قد اعتذر عنه بأن مراده التقرير بما بعد النفي، يعني ما قصدها التقرير بالنفي نفسه، لا اعتذر، لا اعتذر، لا التقرير بالنفي نفسه، لأنه انجه هو تعلم مدى يعلم خلاص ابعد النفي. هو عالم، هو عالم، هو العلم نفسه، العلم هو ثابت، ثابت ما هو المنفي. ولما النفي قدال قبل كل قل أن الله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير. أعظم هذا خلاص في ذي ما تبغى. لكن كان يجب أن يعني هالشيء. الله عالم العلم. عالم النفي. إذا من أهل النفي. قال بيجوكم معناته لن تعلم الله على الله. والله دخل على النفي لكن قال بدو اعتذر لا أزمك شريه أنه ما يعني التقرير اللي ما بعد النفي. خلاص كان ما بشي كان الجملة ما هي من بي. تعلم أن الله على كل شيء قدير التقدير عليه. يعني أتعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم؟ يتكرر النبي؟ ما شاء الله على ما أشتي إن أشتي ذا الحين أثبت ذا البعض أشتي كررها على العدم عدم العلم ليش قلت كذا؟ لأنك لم تعلم أن الله على كل شيء أبشتي إنه يقول إن الله إن الله ليس على كل شيء قدير. أنا جاك أداء واسمه قال ألم تعلم يعني على الجاهل ما تعلم إن الله على كل شيء قدير. ما جاء عاد التقرير. ما جاء عاد التقرير. يقرر إنه ما هو عارف إن الله على كل شيء قدير. يقرر. يعني إنه هذا يقول يعترف. إيه يعترف إنه ما هو على. ماشي يعترف لا. لا الجاهل. ما هو. ما جاء على الطيب. أشتي للحين أن معنى التقرير هنا أني أكرره على الفعل الذي استنكرته. وإذا مستنكر ها إذا النفي ذا النفي ذا نفسه أنا مستنكر له. أشتي أكرره عليه. هذا عالم عالم هذا عالم حق بين والأولى أن تحمل الآية على الإنكار التوبيخي وذي باس رأول إبطالي هذا ذي باس أو أبقى على الفعل هذا ذي فعل منها لم تعلم أن الله على كل شيء ولا إبطالي معنى أريد أبطل ذي الفعل الذي يعتقده هو النبي أبطل هذا ما هو واقع حقيقة ما هو واقع يعني ما هو في الواقع واقع يعني لو أنت بتعترف به الله على كل شيء قدير هو أعتقد خلاف الواقع ما أعتقد خلاف الواقع ونستنكر أبطلت هذا الواقع منه مشق أي ألم تعلم أيها المنكر للنفس أن الله ما هو قادر على فيه يقول ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير قرر ذاك يقول عنده ما هو قادر على أنهم ينكروا ما استنكارهم استنكار الكفار ليش إنه إذا الآية وليس الآية تبعد وإذا الآية رجع يبدلها الله بآية كذا هم استنكروا ذي الكفار معنى كأن الله ما هو قادر عليه ما هو قادر عليه وبدر قالوا ما هو من ربي أولى لا ما مكبر ذاك عنه المعنى إذا ربي ما هم مسوي له ما هم معترفين بذي هذه قداش هذه حصل إما لجل خون الله سبحانه وتعالى ما هو واقع منه عنده من ذا الفعل له قدير لكن ما هم دارين أن الله على كل شيء قدير عالم بالمصالح وداري بأن هذا كذا وهذا كذا فإذا له عنده منه غير مصلح لأنه قبيح ذا النفس ها؟ إلا النفس وعدمه ما معنى لأنه عالم بكل الأشياء وداري بكل لي فإذا فعله هذا يدلل على قدرة ها؟ والقدرة إنه قدرة الله على كل شيء معنى أنها لا توجد المصلحة على كيف ما كان ولا بدو يرجع إذا هو قادر على كل شيء إنه عالم لكن معناها أن هذا من الفعل الذي استنكره عندما هو واقع من الله قال هو قادر على كل شيء منه ذا يرجع والخامس التهكم نحو أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا لا هذا المنكر أيها المنكر أقول النبي يعني ما هو المراد بالخطاب ما هو مراد بالخطاب السياق نفسه السياق لقل خطاب دون السنكار أيها المستنكر يعني المعرض والمنكر والخامس التهكم نحو صلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا ها؟ يعني ما يشتوى هنيها لا يستنكروا عليها الصلاة ولا يشتوى يقرروه ولا يشتوى ما بلا يشتوى تحكموا بالصلاة هذه اللي بيزويها بنستخدمها احنا كما به واحد طيب وكذا يشتوى يتحكموا به الله لك صلاتك انها بتحفل لك كذا وكذا يعني ما بلا استهزاء بعمله هذه اللي بيزوي يعني ما هم سبب لك شيء ذا ها؟ إيه ما برا بيجوا السياق والإرادة التهكم التوبيخ بيظهر التوبيخ لأن بيبدا الفعل مستنكر من غير يبدا مستنكر الفعل عند الفاعل المستفهم والمستفهم وذيها هذه بيجوا بها يعني نكتة ما بتبين الواحد التهكم لكن بتبين من حال الإلقاء يعني وقت الإلقاء إلقاء الاستفهام إيه من حال ها هم يستهزئوا بعبادته والصلاة من قال التوبيخ ما هي إيه إلا حين قال تعبدون ما تنحتون أن عقله بايدر كيف إنه يعبد إيش حجر الله وأنت ذي سبر تنساو كذا ذي مستنكرة عنده ولذا ما قال أتعبدون آلهتكم يروها لكن حين ينزل هذه المنزلة حين يقول أتعبدون ما تنحتون إذا العاقل بيدرك ذي الشيء أيوه ولذا ما بيقول قلنا لك أتعبدون آلهتكم ولا أتعبدون إلها ولا غير الله ولا كذا يعني جابها قصة يجري تفيد التوبة والسادس الأمر نحو أسلمتم أي أسلموا ايش الآية هذه بعدها فإن أسلم أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا ودلل على أنها أراد له الأمر ولا هو سابر الاستفهام من جهة الله. ما بش يستفهم. ودي عندك آية ثانية على الاستنكار. لا هي الآية إن أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا. والسابع التعجب نحو ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل. يعني من الفعل ذا من الفعل عجيب. ما أشتري أنه يستفهم عنه. رأيه هو نفسه من الأمر. لا لا ما أشتري أنك تعجب. لا وإذا قال ألم ترى إلى ربك ها ما أشتري استفهمك هل قد وقع منك الرؤية ولا عدم الرؤية. ها يعني فهذا أمر عجيب فيها. ما يتعجب هو دي بي يعني نفس الاستفهام هذا التعجب. تعجب نوش. تعجب في مد الظل. ما هو تعجب في المخاطب يعني عدم. عدم الله أو دخلت على الله. ما هي الاستفهام من عندك ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل. معناها مد الظل نفسه وليش المتعجب منه. هذا الرؤية ماشي الرؤية. تقديم بيدي بعد. ما من اللي تعجب من عدم الرؤية. لا من الرؤية أنا. رؤية. ماشي تعجب من عدم الرؤية. أنا ما رأيت. لم ترى. نفي التعجب من مد الظل. من عدم الرؤية. يعني ما تظل يعني ذا حين تشاهد الأشياء لها ظلال ولها كذا. يا الرؤية إيش تيفها؟ ها ما أراد الاستفهام عن نفس الرؤية. ولذا إنه ما جعله من باب الاستفهام. والتقرير إذا قد يبتكم في ما قاعدة كل شيء له معنى. انظر إليه إنها اسمع حين قال ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل. يفيد هذا أن الفعل نفسه ذي الكلام نفسه أفاد التعجب من أي من الظل. كيف مد الظل هذا تعجب. أيوة التعجب به مبلغ كيف غير ان الاسئله ما ألم ترى ما لا تقري انك تقولها ألم ترى افاد كلها الكلام ما تعجب من الله كيف لا ما سفر جي استفهام استفهام عن رؤيه الله وعدم ما بشي استفهام عن الرؤيه ولا تقري لا بشي رؤيه ولا معنى لانها بترجع الى ليه الى ما تدبر عجيب حين هو يستفتنا هي من كيف ومن ألم عجيب حين جعل الله للأشياء ظل الألم فعل الله لا لا لا حين هو يستفتنا لا بها التعليم كله أبو كيف إذا سأل واحد عنه كيف لما ليه ما هو ارتبطت الجملة بالاستفهام نفسه الأول ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل؟ ما جاب كيف مد الظل وحدها. حتى نقول إيه أفاد التعجب وحدها. ما بلا ما عرضتها بالاستفهام الأول. لا ما سبب. ما يتعجب كيف رأى. هو قلنا. لم. ها؟ لا الرأي. من هو فوق. الرأي. ها؟ لا ده الحين هو دلنا الكلام على له على التعجب ولا فيها امر عجب ده فيها امر عجيب فاحنا ايوه اذا نظرنا حصل له التعجب منه التعجب الله هو المقصود من الحظيه ما بل انه ما افاد الامر حتى ما يفيد امر اذا ذكر لك شيء فيه عجب معناها انك شيء نفسك ما تتعجب فيه يلزم منه والثامن الاستبطاء نحو ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. الحين كلمة الثمانية المعاني هي من الهمزة أو هو من السياج؟ لا، معاني الهمزة. لا، ما هو من الهمزة. لا، ما هو من السياج. الهمزة أتلمتم الأمر هو من الهمزة. أيوة، أفادت الهمزة. ما الهمزة إنه يقول أسمع خبلا ونجي أسلم، هذا يدل على الأمر. لكن لما دخلت الهمزة على الفعل ذي أسلمتم دلت في الصيغة، دلت على الأمر. لو ما هو ثابر، ما هو لا يجوبها صيغة الكلام كله، ما هو ثابر. ما المعاني للهمزة؟ لا، هي ما أفادت المعنى هذا لا بدخلها. لو ما بشي ما أفادت أخذ المعنى فعل للأمر ولا أسلم. أسلم هذا الفعل دال على الأمر. إذا جاء فعل ثاني آخر غير ما هو دال على الأمر، قد يدل على الأمر باش بطرق مختلفة. ها، من هالهمزة يدل على الأمر، ولو ما وضع ما هو موضوع للأمر نفسه، لو ما هو موضوع أيه. ولا هي الاستفهام. يعني إذا هذا معنى به معنى تبروها وتبروها هي جمعوها. أصلهم أصلها موضوع، موضوع في اللغة للاستفهام. هذا الوضع أرجع، خرجت استعمالات العرب، خرجت استعمالها عن الاستفهام إلى معاني أخرى، اتبعوها العرب وجمعوها. الله هني أفادت كذا وهني أفادت كذا وهني أفادت كذا وبيحتاج قلي أفاد ما هو سابر إحنا فإذا معنا وضع إحنا نسوي لنا يا وصلة ضروري كلها قرائي ما بيستعبكم اللي فيها الآية وعندها هذا الآية هذه وردت لنا من جهة الله. لكن إذا قسنا على من قال جواز القياس قسنا همزة استفهام يهدي قلوبهم يسموها استفهام. ولذا تحتاجوا قرينة، يقولوا قرينة كذا القرينة كذا القرينة في كل خروج عنه كم بيهم قد تقعوا بكم معنى مدرب صفحتين يا ولد الطيب. الله، الحين وش الاستفاضي؟ وين الفعل؟ شو الفعل؟ طبق الفعل هنا. اها، اوكي، على الكل.